القاهرة تقدم دعاء الكروان. سبحان الله، تتعانق آيات الجمال في الكون حتى تصل حد الاكتمال. القلوب الشفيفة هي التي تستطيع أن ترى هذه الآيات، وهي التي تستطيع أن تدرك قيمة هذا الجمال، وهي التي تستطيع أن تتأثر ببوح الطبيعة. أشعر أحياناً أن بين خطايا وأرضي لغة خاصة، كل منهما تصغي للأخرى وتفهم معناها. فوق الأرض تسير خطاي، تبصر فضلك يا مولاي. هذه الخضرة في زهوتها سر البهجة في دنياي. بوح الأرض إلى سامعها، من يدرك معناه سواي؟ إني أنصت كي أفهمها وهي تسائل عن معناي. قدمي تسمع أرضي نغما، نطقي يطلق عطر شذاي. وأنا أمضي يأسر عيني هذا الضوء ينير مداي. بين الأرض وبيني لغة توشك تلمسها كفاي. أرضي تمنحني حكمتها، من يفهم أرضي إلاي. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يرى ويدرك آيات الجمال في كونك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.